يقال يعني مع هذا، يقال يعني مع هذا أن اصطلاح المدلس عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين؟ يمكن أن يكون الأمر كذلك، ولكن لو كان الأمر أوسع لكان كل من أرسل مدلسا، وليس الأمر كذلك.